نعم لا يصح. وابن عباس صحيح ولا يعلم له مخالف ما دام ما ثبت عن ابن عمر ومولاه ما نقل. نعم ثم يقول وانه لفسق. نعم الناس لا يسمى فاسق. نعم هكذا يعملون. اي نعم ما هو صحيح. لا هو لا لا شك. لكن وانه ما هو الذي وانه؟ الظاهر الاكل يعني الظاهر. الاكل لكن يقول يحتمل امرين. ما كيف يحتمل؟ الاحتمال الثاني مرجوح. نعم الاحتمال الثاني مرجوح. هم يقولون مع ورود الاحتمال يبطل الاستدلال. ما يبطل سلمك الله، لاننا لو ابطلنا كل استدلال لابطلنا كل ما ذهب اهل السنه والجماعه، لان كل ما ذكر قد يحتمل المعنى الثاني الذي قاله هؤلاء. لكن قولهم عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف ما هو بصحيح. هذا ما هو بصحيح. هذا يقول ابن كثير في الجواب على هذا ان ابن جرير رحمه الله وجماعه من العلماء يرون ان خلاف الواحد والاثنين ما هو بشيء. نعم.